لا يخرجونهم من الملة، يعاملونهم معاملة المسلمين، لكن في الآخرة مخلد في الملة. معذرة اليوم أنا أريد أن أحد درس. جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه أجمعين.